يا صاحب السؤال بارك الله فيه. وعليكم السلام ورحمة الله. هو قرأته في بعض التفاسير، ما أدري وش التفاسير هذه، التفسير الذي قرأت فيه، يعني إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. حرر لنا ما هو هذا التفسير. يقول يوم تقوم الروح، يوم يقوم الروح والعطب والملائكة صفا قال هما سماطان. طبعا هو يسأل عن السماط، السماط هو الصف، سماط من الروح وسماط من الملائكة. نعم يسأل عن السماط، السماط هو الصف، يعني بين صفين، والله أعلم. على كل حال مثل هذه الأشياء، يعني ورد أن الروح هو جبريل، وورد نعم أن الروح هو وحي الله عز وجل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك فيك. قال هل من مات إيش؟ هل من مات وخلف لأولاده جهاز الدش يحرم من الجنة؟ يقول هذا يا أخي دش آلة تستعمل في إذاعة القرآن الكريم، وتستعمل في إذاعة السنة، يعني في قناة السنة وقناة القرآن الكريم وقناة المجد والقنوات يعني المعروفة في الدعوة إلى الله، وربما ينقل فيها صلاة المسلمين في المسجد النبوي والمسجد الحرام ومشهد المسلمين يوم عرفة. فهذه آلة تستعمل في الخير وتستعمل في الشر. الله المستعان. متى يبدأ أذكار الصباح؟ تبدأ أذكار الصباح في الصباح، من يوم ما يبدأ الصباح يبدأ بالأذكار، أذكار الصباح. نعم. ومتى ينتهي؟ إذا انتهى الصباح. أنت سؤالك يحمل جوابه. الله المستعان. نعم. يقول إطعام كفارة اليمين لابد يكون 10 أشخاص سواء متفرقين أو سواء. أي نعم. إطعام 10 مساكين إذا لم يجد عتق رقبة أو كسوتهم. يكون السلام. رد عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يعمل في بنك في الأردن، بنك ربوي، ويعمل مراسل، ما الحكم؟ يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحاول أن تجد لك عمل غير هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى، يطلب الدعاء بالذرية الصالحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. صلاة الجنازة في الحرم المكي تعدل 1000؟ نعم 100,000. نعم.